أن نذكر أدعية الأدعية التي نحتاجها في مثل هذه المواقف. ماذا نقول؟ كيف ندعو ربنا المأسور؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الدعاء بالمأسور هو أفضل الأدعية، أفضل من كل الاختراعات. فاحفظ كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم تنجو. لكن السر مش في الكلام بس، السر في الكلام بس مش في الكلام بس، ولكن زي بيقولوا ايه، ابن قيم يقول: وقد جرب بعض الناس أدعية فأتت بثمارها ثم قالها آخرون فلم تأتي بنتيجة، وذلك لأن السهم بضاربه. بمعنى دايما نقول ايه، الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ عمر بن الخطاب مر برجل مريض وضع يده على رأسه وقرأ الفاتحة، فقام الرجل وكأنما نشط من عقال، كان مشلول أم واقف. هي الفاتحة موجودة بس مين اللي هيقرأ الفاتحة؟ هو ده الموضوع. الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ ابن القيم يقول إيه: فإذا كان القوس شديدا والسهم مسددا والرامي قويا وصل السهم، أما إذا كان القوس رخوا، القوس يعني هي القوس عبارة بيبقى زي كده وبين القوس ده مشدود هنا وتر سلك، السلك اللي هو مشدود بين الطرفين دول وبيحط السهم في الوسط ويشد الأستك ده، يشد بيه السهم، يشد يشد. فإذا كان الأستك ده جامد شديد مشدود، والإيد اللي بتشد دي إيد قوية، ها، بتشد جامد، والسهم نفسه ماضي الشدة وسدد صح توصل. لكن إذا كان السهم راخو، القوس راخو، الأستك ضعيف والإيد ضعيفة، هيقع مش هيوصل. فلذلك نرجع تاني إن احنا نقول إن وإنت بتقول الأدعية دي محتاج يقين. والسؤال: منين أجيب اليقين؟ منين أجيب يقين؟ منين أجيب اليقين؟ اليقين يحتاج أولا الثقة بالله. خليك واثق من ربنا. الله لا يجرب، احفظها دي، الله لا يجرب. يعني بقول ايه، ان واحد عنده صداع وخد برشامة ما جابش نتيجة، نام ما جابش نتيجة، شرب شاي ما جابش نتيجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، حتى اللي بتوجعك ضع يدك عليها، ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. فقال إيه؟ طيب هنجرب. لا يا ابني، الله لا يجرب، ربنا ما يتجربش. تقول لربنا: طب هجربك اشوف هتعمل ايه، ده سوء ادب. وانما يدخل عليه بيقين. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. كن على يقين انه هيديك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقل احدكم: اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، وليعزم المساله فان الله لا مكره له. هو الله لا مكره له، ما تقولوش ان شئت، ما هي هو ان شاء فعل سبحانه وتعالى. وانما اقول له: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب تب علي، يا رب اشفيني، يا رب اهديني، يا رب خذ بيدي، يا رب نجيني، يا رب سدد عني، يا رب ماليش غيرك، يا رب أنا أريد، يا رب أنا محتاج، يا رب أنا فقير، يا رب يا رب يا رب يا رب، بيقين أنه سيعطيك إذا فعلت أعطاك. يبقى اليقين نمرة واحد الثقة في الله. والثقة في الله معنى ما ينفعش أقولك يعني إيه الثقة في الله. قلت لكم قبل كده ربنا يهديك يا أحمد يا سعيد ويتوب عليك، وطي صوتك، أنت أول مرة تشتغل هتعمل لنا اللهم اهد أحمد سعيد يا رب، واهدي مدني، واهدي الشباب دول كلهم، صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا بحبكم في الله. كنا بقول إن الثقة في الله معنى ما ينفعش نقول يعني إيه أو أعملها إزاي. تخيل لو إن في واحد عليه قضية يبطل الليل الآن، فلقيت واحد عليه قضية وعنده محكمة ومش قلقان، قال لا انت مش قلقان ليه؟ قال لي اصل القضية في جيبي. قال لا طب ايه اللي مطمنك قوي كده؟ قال لان انا موكل محامي كبير قوي، موكل محامي كبير قوي. سبحان الله. طب لو واحد وكيله الله تبقى القضية فين؟ في قلبه. هي دي، واثق في ربنا انه يقدر سبحانه وتعالى يخلص لك كل مشاكلك ويزيل كل همومك. تعالوا نقرأ مع بعض أدعية المكروب. واحد مكروب، مكروب بقى سواء كان مريض تعبان شوية، مديون عليه ديون، له أعداء خايف منهم، أي سبب من أسباب الكرب، يقول إيه؟ كل دي أحاديث صحيحة. كن على يقين من ذلك، تأكد إن النبي قال الكلام اللي أنا بقوله لك ده، وأنا شلت كل الحواشي وهنقول الدعاء بس. أن تقول لا إله إلا الله العظيم الحليم. وانا عايزك احنا بنقول الادعية حضر قلبك وقول معاي، حضر قلبك وقول معاي وقول بيقين وافهم احنا بنقول ايه. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. ده اسمه دعاء الكرب. أيضا من أدعية الكرب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أيضا من أدعية الكرب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لي شأني كله. من أدعية الكرب اللي احنا قلناها امبارح الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. حط إيدك اليمين على قلبك وقول ثلاث مرات الله، الله ربي لا أشرك به شيئا، الله، الله ربي لا أشرك به شيئا، الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. أيضا من أدعية الكرب: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. طيب دي أدعية الكرب، أدعية عامة. لو حد خايف من واحد، خايف من شخص أو خايف من ناس، خايف من حد، يولي الأدعية اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عند الخوف إذا خاف قوما، يقول اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، أو يقول اللهم إني أدرأ بك في نحورهم. نحر هنا يعني شوف، لما كأنك بتقول يا رب امسكهم من رقبتهم واخنقهم، اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. أو تقول اللهم، اللهم أنت عضدي وأنت سندي وأنت نصيري، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحاول وبك أقاتل. أقول تاني، طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، اللهم بك أجول وبك أصول وبك أحاول وبك أقاتل. أو تقول اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تقول اللهم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، أو تقول اللهم، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. أن تقول اللهم، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان، تسمي باسمه، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان ومن أحزابه ومن خلائقك أجمعين أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. أو تقول إذا خشيت قوما: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كن جارا لي من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. أو تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قال سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، لم يمسسهم سوء. طيب ده إذا خفت من أحد من البشر. طب إذا خفت من الشيطان، حسيت بوسوسة، حسيت برعشة وقشعريرة في جسمك، خفت، دنيا ضلمة، قاعد لوحدك في مكان، خفت من الشيطان، تقول ايه؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أو تشير وتقول أعوذ بالله منك ثلاث مرات: أو إذا أحسست حولك بما تخاف منه قول ألعنك بلعنة الله التامة للشيطان مباشرة كده، ألعنك بلعنة الله التامة، أو تقول أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. طيب إذا غلبك أمر كنت عايز حاجة وحاجة حصلت بقى رغم أنفك وانت عايز ترضى عايز تواجه الأمر اللي حصل ده تقول ايه؟ تقول قدر الله وما شاء فعل. تقول ايه؟ قدر الله وما شاء فعل، بتجلب الصبر والرضا. او تقول حسبي الله ونعم الوكيل. اذا اصابتك نكبة او مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. طيب لو واحد عليه دين ومش قادر يسده يقول ايه؟ دعاء سداد الدين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وعد فيه وقال لو كان عليك جبل لأده الله عنك. تقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. او تقول اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وقفنا في كاسحات الهموم أو مئة نصيحة لإزالة الهموم عند النصيحة رقم 17. نقرأ الـ 17 اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت بسرعة. واحد، اجعل قدوتك محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه القائد إلى السعادة والدال على النجاح والمرشد إلى الفلاح. 2، الإيمان يذهب الهموم ويزيل الغموم وهو قرة عين الموحدين وسلوة المهمومين. 3، ارض بالقضاء المحتوم والرزق المقسوم، كل شيء بقدر فدع الضجر، كل شيء بقدر فدع الضجر. 4، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبه تفرج الكروب. أذكر الله، أذكر الله، الاستغفار. إذا لزمت الاستغفار جعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الصلاة على النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما قال الرجل يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك أفأجعل نصف دعائي صلاة عليك؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل دعائي كله صلاة عليك؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك. من وسائل دفع الهموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ندفع الهموم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله دعاء. تفاءل ولا تقنط ولا تيأس وأحسن الظن بربك وانتظر منه كل خير وجميل. 12، اعلم أنك لست الوحيد المبتلى، فما سلم من البلاء أحد ولا من الهم بشر وما نجا من الشدة إنسان. 13 إياك والذنوب والمعاصي، فهي مصدر الهموم والأحزان، وهي سبب النكبات والمصائب والأزمات. ابن القيم بيقول من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. اوعى تفكر ان انت هتزني وبعد كده تبقى مبسوط، مستحيل. اوعى تفكر انك هتسرق او تاكل حرام وتعيش مرتاح ومبسوط، مستحيل. اوعى تفكر انك هتظلم حد او تأذي حد من المسلمين وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هيستر لك ويوسع عليك ويعافيك ويثبت، مستحيل. لا، اي ذنب ترتكبه هتعاقب، وفي الدنيا قبل الاخر. 14 اعلم ان في الشدائد فوائد، منها انها تعرفك العدو من الصديق. الشدائد تفتح الاسماع والابصار، تحيي القلوب، ترضع النفس، تذكر العبد، تزيد الثواب. 15 لا تتوقع الحوادث وتجلس تنتظرها فيقتلك الوهم، يقتلك الهم. لا تنتظر السوء، لا تصدق الشائعات، لا تستسلم للاراجيف، تفائل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، نهى عن التشاؤم وعن التطير. 16 اعلم بيقين ان اكثر ما يخاف لا يكون، غالب ما يسمع من مكروه لا يقع. تأكد ان في الله كفاية وعنده رعاية ومنه العون. دول اللي قلناهم المرة اللي فاتت. الجديدة بقى، افرح باختيار الله لك، افرح باختيار الله لك، فإنك لا تدري أين المصلحة، قد تكون الشدة خير لك من الرخاء. قال سبحانه ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ربنا سبحانه وتعالى أدرى بما يصلح عبده. ممكن لو الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. سبحانه وتعالى عليم، حكيم، قدير، خبير. فربنا سبحانه وتعالى العليم يعلم ما يصلح عبده، يعلم ان فلان ده لو اداله فلوس هيكفر فلا يعطيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يمنع عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يمنع احدكم سقيمه الماء وهو يحبه. سبحان الله. اذكر بنتي كانت مره بتعمل عمليه تقريبا بتاعت الولاده، فقالوا ما تشربش مية إلا بعد كذا، والبنت أنا شايف يعني رئها ناشف، يا أبي اسقيني مية، والحنفية المية في الغرفة، مش هنشتري مية، ولكن أنا نفسي يا بنت تسقيكي مية بس ما أقدرش أديكي مية. ليه؟ تذكرت هذا الحديث، إن الله يمنع عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه. ممكن واحد يقول يا رب يا رب جوزني، يا رب يا رب اديني عربية، يا رب يا رب ارزقني 1000 جنيه، يا رب. والله عز وجل يعطيه، يعني ربنا سبحانه وتعالى كريم، وهذه الأشياء كلها لا تساوي عند الله شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة إذا حطتها في البحر وطلعتها، الإبرة خدت من البحر. فكذلك لو الدنيا دي كلها خدوا كل اللي هم عايزينه، بتحلم بإيه؟ قد الدنيا. كل الدنيا حلم أو تمنى، قد الدنيا. وربنا قد إدى كل الدنيا، قد الدنيا، ما نقصش من اللي عند ربنا حاجة. كريم سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب ولكن ينزل بقدر ما يشاء، هو أعلم بمصلحتك. يبقى لما واحد مريض يا رب اشفيني وما يشفيش، مش يقولوا ايه، اذا رأيت سربال الدنيا قد تقلص عنك فاعلم انه ليس لبخل المنعم وإنما لألا تتعثر. يعني لما تشوف الجلبية بتاعت الدنيا بتقصر، الفلوس بتقل عندك، فربنا سبحانه وتعالى مش أثرها عشان القماش عنده قليل، لا، وإنها عشان ما تعترش فيها هتتكعبل، فربنا بيلمها عنك عشان ما تتكعبلش. ممكن ياخد من صحتك عشان ما تطغاش، ياخد من أولادك عشان ما تتكبرش، ياخد من فلوسك عشان ما تفجرش، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة، يا عم يوم القيامة يبقى يعدلها ربنا. فلذلك افرح باختيار الله لك. إذا ربنا ابتلاك بشيء في صحتك، في أولادك، في بيتك، في فلوسك، في أي شيء، أدم بعيدا عن دينك، افرح. إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. مهموم ليه؟ مهموم ليه؟ شايل الهم ليه؟ افرح، افرح، افرح بربنا، وافرح باختيار ربنا ليك. هو يختار لك الخير لأنه أعلم بك منك. 18. لإزالة الهم اجتنب سوء الظن، واطرح الأوهام والخيالات الفاسدة والأفكار المريضة. بعض الناس دايما، مثلا واحد عد عليه وقال السلام عليكم، يقعد يفكر ايه ده، هو بصلي كده ليه، ده بيكرهني، ايه ده، هو سمع ايه عني، حد قال له حاجة، ايه ده، هو شاف ايه عليا، هو بيحتقرني ليه، هو مش مستنظفني ليه، هو بيعاملني كده ليه، ويقعد يفكر. ممكن يكون اللي عمل كده ولا قصده اي حاجة، ولا خطر له على بال حاجة من الحاجات دي كلها، بس انت اللي مريض، وده يجلب الهم. احيانا زول كده اخي يقول لي ايه، انا دخلت البيت لقيت منديل ورق مرمي في فوق، ايه ده، مرمي في الغرفة في وسط الصالة كده وانا داخل، ايه ده، كان في حد هنا ولا ايه؟ اسأل زوجتي، في حد جه هنا؟ لا ما حدش جه هنا. وبعدين ادخل الاقي الحمام مشبر، وبعدين بقى يبقى اكيد حد دخل ومسح العرق والمنديل ده اترمى. وبعدين انت كنت فين؟ انا قاعده، ما رحتش ولا جيت، قاعده هنا. طب مين اللي جه هنا؟ ما حدش جه هنا، امال ده مشبر ليه؟ حميتي الولاد، في ايه؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقعد مهموم بقى ويحسبها، يحط دي على دي، ما انا لما رنيت بقى لقيت ما بتردش، وبعد شويه التليفون اتقفل، ما كان التليفون بعيد، وعلى ما رحت كان فصل، وعلى ما حطيته في الفيشه كنت انت جيت. لا لا لا لا لا لا، الامور مش ماشيه كده يا مريض، الامور ماشيه كده. سيبك من الافكار السوداء دي والخيالات المريضه. انا ما بقولش ابقى مفرط ولا ابقى ديوث، ولكن افهمها صح. اللي قدامك دي واحده تعمل كده؟ مش ممكن، مستحيل. اذا كانت تعمل كده انت جبتها لي من اصله، وجبتها من البيئه دي ليه من اصله. فالشاهد ايه؟ اجتنب سوء الظن. كنا بنقول، انت لسه بقول للاولاد الصغيرين، ايه الفرق بين الظن والشك؟ الشك يبقى عن غير دليل، اما الظن فبدليل. يعني ايه؟ لقيت شاهد بناء عليه بظن، لكن اللي يشك يشك من غير دليل، ما عندوش دليل يشك بيه، ما عندوش حاجه تدفعه الى الشك. فلذلك ما تشكش في حد نهائي. وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن كثير من الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنب سوء الظن، خليك حسن الظن وعيش مرتاح. لتزيل الهموم تيقن أن الدنيا دار محن وابتلاء ومنغصات وكدر، فاقبلها على حالها واستعن بالله. هي الدنيا كده، اقبلها كده بكدرها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انها خلقت من ضلع واعوج الضلع اعلاه، فاستمتع بها على عوج. 20 لا تتأثر من القول القبيح والكلام السيء وسب اعدائك لك وشتم حسادك لك، واعلم ان من اغتابك فقد اهدى اليك حسناته، واسعد بأن تكون عند الله مرضيا. هي دي بنقول ان بعض الناس مهموم، مهموم بالناس. يا ترى فلان بيقول عني ايه؟ يا ترى الناس شايفيني ايه؟ يا ترى، والناس عمرهم ما فكروا فيه. ده فلان بيعاديني، وفلان بيكرهني، وفلان بيأذيني، وفلان بيحسدني، وفلان بيحقد عليا، وفلان ده انا مرضت وفلان ما جاليش، طلبت من فلان فلوس استلف وما ادانيش، فلان استلف مني وما رجعليش، وفلان عدى عليا وما سلمش، وفلان ما بيسالش عني، وفلان اتصلت بيه وما ردش، وفلان. ارحم نفسك، ارحم نفسك يا مهموم، ارحم نفسك، ما تعذبش نفسك، انسى الناس. طب بيشتموني؟ ما يشتموك يا عم. قال له يا كلب، قال له ان دخلت الجنة فلن يضرني ما قلت، وان دخلت النار فالكلب خير مني. ببساطة عمر بن عبد العزيز معدي في المسجد، داس على واحد، فقام الواحد قال له أنت أعمى؟ قال لا. فهم به الجنود، قال ما لكم دعوه، بيسألني أنت أعمى؟ قلت له لا. سؤال وجواب، هي دي البساطة في الحياة. لكن في ناس هو غاوي يعذب نفسه، ما تخلي يا عم اللي يشتم يشتم واللي يغتاب يغتاب، ونتقابل يوم القيامة على القنطرة، هاخد حقي من عينك حسنات رغم أنفك، من حسناتك هاخد لما أشبع. طالما أنك بتشتمني، بتغتبني، بتقول علي كلام مش صحيح، فهاخد. فعشان كده لما تشتم ما تزعلش، لما تظلم ما تزعلش، لما تؤذى ما تزعلش. إذا عرفت أن حقك هتاخده يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.